وَلِيٌّ حَمِيمٌ إياه تعبدون ولا للقمر والجذور الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. Yeah. Thank you. شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ولو جعلناه قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت وما لساء فعلى